بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء: يفطر من المرض كله، يعني أي مرض من أمره ما دام أنه يسمى مريض. والذي عليه الجمهور أنه يباح الفطر يعني لمرض يضر معه الصم، هذا الذي عليه الجمهور وليس كل مرض. كما قال الله: وقال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري وإبراهيم النخعي: في المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. انظر إلى اختيار الإمام البخاري، لا يوجد مثل اختيارات البخاري أبدا، هي دائما القدح المعلق. المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها خوفا حقيقيا، يعني الأصل أن المرضع تصوم، والأصل أن الحامل تصوم، إذا كان ثمة خوف حقيقي، خوف حقيقي وأفطر، حكمها حكم المرض، ما هو حكمه فعدة من أيام أخرى. أما تقول تدفع الفدية وكذا فهذه فتاوى غير صحيحة. وانظر إلى اختيار البخاري وهذه المعلقات، قد تقول لماذا يعلق البخاري؟ قد يعلق البخاري لمسائل فقهية مهمة. ثم تقضيان: أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، ظهر 91 يعني سنة أو كذا، أو أكثر، هو أكثر من 91 سنة. أي نعم. هنا سيدي الترتيب ليس على التخييم وإنما على المفضولية والارتفاع. أي ترتيب؟ ما عندي ترتيب. أقصد سيدي يعني يوصل الصيام من لم يستطع فدية فالذين يستطيعون منه فدية. هذا عندنا المريض ليس عليه فدية، المريض عليه القضاء. إلا إذا كان مريض مرض لا يرجى بره. يأتينا شخص له فدية واحدة ولا بد أن يشرب الماء سواء في الصيف أو في الشتاء، لا يرجى بره، أو عنده عجز كلوي عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين وأفطر هذه يدفع الفدية. أما شخص الآن مريض وبعدين يستطيع أنه بالشتاء يصوم، يفطر الآن ثم يقبل. المريض الذي يدفع انفداه هو المريض مرضا لا يرجى بره. فقال هنا: قال أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. يعني في الإمام البخاري أتاك بالفوائد القراءتية. أما الحامل والمرضى فحكمه ماذا؟ بعض النساء تأتيني 7 سنوات ما صايمة، مرة حامل ومرة مرضى، مرة حامل 7 سنوات وقسم إلى 12 عام، هذه تقضية تطالب بالقضاء. والأصل أن الحامل مرضى تصوم إلا إذا كان الصوم يؤذيها يؤذي، أذى حقيقي في هذه الحين حكمها حكم المريض. حدثني إسحاق وهو ابن راهويه قال أخبرنا روح اللي هو روح بن عبادة مر عندنا راوي هذا الحديث، قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه، أي مبني المفعول، أي يكلفونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليس في منسوخه، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصومه، فليطعمان مكان كل يوم مسكين، يعني هو ما يستطيع، وإذا صام يعني يصومه بمشقة وبأذية، هذا هو المقصود. يعني هذا مثل يعني العلماء تحدثوا في الصلاة يصلي الإنسان قائما وقوموا لله قانتين، يأتينا شخص يقول أنا أستطيع إذا أتحامل على نفسي بقوة وصلي، قل لكني أؤذى ألية كبيرة، قل تؤذى ألية كبيرة ويؤثر بالخشوع، ذهب بعض الفقهاء لما يحط له أن يصلي جالسا، فهذا أيضا يعني هو يؤذيه الصيام أذى كبير جدا. هذا هو المقصود الآية. باب قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أحد أنواع الأمر اللي هو فعل المضارع المقترن بلام الأمر. حدثنا عياف بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو الشام البصري قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن نافع اللي هو نافع المدني عن ابن عمر أنه قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة، أي بقوله: فمن شهد منكم الشهر. هناك من يرى هذا الرأي، بينما ابن عباس ماذا قال؟ قال: ليست منسوخة. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال: لما نزلت وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها، اللي هي ثمن شهد فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل أن يزيد. هذا بكير بكير بن عبد الله أي بكير شيخ البخاري. نعم عبد الله بن بكير يعني شيخ. نعم هو شيخ بكير. نعم بكير بن عبد الله. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ على الذين يطلقونه. نعم أحسنت. فدية طعام مسكين يقول على الذين يحملونه يعني يجدون فيه طاقة ومشقة. قال هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم أمر أن يطعم كل يوم مسكينا. قال ومن تطوع خيرا يقول ومن زاد وأطعم أكثر من مسكين فهو خير. هذا موجود أحيانا شخص يجب عليه إطعام 10 مساكين فيطعم 50 مسكينا. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حينما كان يجب عليه 7 بدنة فذبح 100 بدنة أي ضاعف العطايا عليه إلى 700. باب قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث اللي هو كناية عن الجماع باعتبار مقدمات الجماع الرفث إلى نسائكم. هذا كان في أول أمر محرم أن الإنسان إذا يعني أفطر ثم نام ثم استيقظ يحرم عليه. وربنا نسخ هذا باعتبار نسخ من الأعلى إلى الأدنى لإظهار المنة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ربنا قد جعل هذا الشيء وقاية من الحرام من النظر الحرام ومن الزنا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تختانون أي تقعون بالذنب. أغلب كتب التفسير لما تقرأ تختانون يقول تخونون. هو نعم الإنسان إذا ارتكب ذنب لا شك أنه خان لكن هنا تختانون في الذي يقطع أم حسب الذين اجترحوا السيئات. شوف اجتراح السيئات كل ذنب كأنما تضع الإنسان قطعة. ولذلك في الختان يسمى ختان الإنسان يقطع قطعة من الجلدة. فهذا الذي يقع بالذنب الذي يقطع جزءا من جسده. فربنا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. شوف هذه الآية الكريمة وفي تقصير الصحابة في وقعة أحد. لا يستطيع أن يأتي إنسان ويقول هذان دليلان على عدم عدالة الصحابة لأن هناك عفى الله عنهم وهنا ماذا قال فتاب الله عليكم وعفى عنكم. فلا حجة لأحد أن يسلم بعقل الصحابة يقول الصحابة كانوا يختانون أنفسهم. فالآن باشرهن نسخ الحكم يحق لك أن حتى لو نمت 10 مرات ما دام أنك قبل الفجر يحق لك أن تجامع. فالآن باشرهن أجامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد. شوف ابتغوا يعني من الولد من إعفاف الزوجة ومن الإحسان إلى الزوجة وهكذا. ولذا أنا لما فسرت سورة الغاشية قلت أيها المتزوج ارتفع بسريرك. يعني أهل الجنة لهم سرر مرفوع لما ارتفعوا عن الحرام والخواطر الحرام وخلط الحلال بالحرام رفع الله استرسلهم يوم القيامة. حدثنا عبيد الله اللي هو ابن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء وهو ابن عازب حاء. وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم أي يجامعون ويأكلون ويشربون منهم عمر الخطاب وكعب بن مالك وقيس بن سرم الأنصاري وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين حتى رجعنا إلى أن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن أي لا تجامعهن وأنتم عاكفون في المساجد أي معتكفون إلى قوله يتقون العاكف المقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن فصينه بن عبد الرحمن عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن عدي وهو علي بن حاتم الطائي قال أخذ عدي عقالا أي خيطا أبيض وعقالا أسود أخذ بظهر الآية حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين أي فلم يظهر له. فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادتك إذا لا عريض يعني عريض الطفى يعني إشارة إلى عدم الفطنة في هذا الأمر أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك يعني الحفاظ عريض يعني ليس فيك إلا الكبر الجهامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن مطرف وهو بن طريف عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك لعريض القصر إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. طبعا الناس يختلفون في تحديد يعني الفجر صادق من الفجر الكاذب. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. باب قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي إذا أحرمتم، ولكن البر من اتقى أي اتقى ذاك واتقى محارم الشهوات، وأتوا البيوت من أبوابها باعتبار كانوا ابتدعوا لما يحج يغير باب البيت، يقول كنت أدخل وأخرج من هنا حينما كان عليه ذنوب، الآن تطهرت من الذنوب لابد أن أغير الباب، فابتدعوا وغيروا يعني غيروا شريعة إبراهيم عليه السلام في الجاهلية، فربنا قال وأتوا البيوت من أبوابها أي محلين ومحرمين. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله ولا تغيروا أحكامه ولا تعترضوا على ما أمر الله به لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو أن يتخذ الإنسان طريقا لأجل أن يفلح فيه. الفلاح لماذا سمي فلاح؟ لأنه يفلح الأرض يشقها، والقاعد تقول الحديد بالحديد يفلح، ولذا ربنا قال وأولئك هم المفلحون الذين شقوا لأنفسهم طريقا إلى الوصول إلى الله تعالى، لأن الإنسان سائر إلى الله، فبعضهم يصل وهو خسران وبعضهم يصل وهو رابح. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو بن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيع عن براء وهو بن عازب قال كانوا إذا أحرموا أي الأنصار وسائر العرب غير الحمص، والحمص من قريش، يقول كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره أي من تقبه أو فرجه، يعدونه برا يعني بيوت يسمونه من الظهر ويفتحون لها بابا جديدا، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فهنا ويكون دين الله خالصا لله تعالى. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد بن خلت الثقفي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا من التضييع بمعنى الهلاك في الدنيا والدين، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي أي المسلم. قال ألم يقل الله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر قاتلناهم حتى لم تكن فتنة أي شك، وهنا قاتلناهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدين لله، فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله أي على الموت، باعتبار أي فتنة في قتال يأتيك أولئك تعالى القاتل وقاتل وقاتل. نسأل يعني لما حصلت الفتنة بالعراق والناس تتقاتل وتهدمت البيوت وتشردت الناس وصاروا شلا مدر، لما حصلت مشاكل على كركوك أيضا يأتي كثير من أصحاب الفتن يجمعون ويصنعون جماعات وهي كلها فتن المؤمن ينأى عنها ويفر منها. وهنا ابن عمر أيضا نأى بنفسه عن هذه الفتن التي حصلت. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بشر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله وهو ابن الأشد حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قد علمت ما رغب الله فيه. قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة أي شرك. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكأن الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتنه أي زوج ابنته وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. باب طبعا هذا الرواية فيها إجمال، وقد جاءت الروايات تصرح على أن يعني على عذر عثمان بن عفان في تمريض بنت النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني في هذه الآية لأهل الصلاح خير من الدنيا ما فيها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذا علامة سعادة العبد إخلاصه لربه وإحسانه لعبيد الله تعالى. وربنا عظيم، فمن أحسن في هذا أحسن الله إليه وأحبه. والمؤمن يعني يحرص على الأعمال التي تقربه من محبة الله. التهلك والهلاك واحد. حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا نضر اللي هو بن شميل قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج عن سليمان قال سمعت أبا غال عن فليه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا لأيديكم إلى التهلك، قال نزلت في النفقة اللي هي النفقة في الجهاد. باب قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم وهو ابن الإياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أي الذي رأيت. أما تجد شاب فهو إما شاب وإما أنه يصوم 3 أيام وإما يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. قلت لا، قال صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عام، هذا باعتبار مناسبة لمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وهذا من بيان السنة للقرآن الكريم لأن ليس في الآية تحديد الطعام وتحديد الفدية. باب قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج اللي هو نسك التمتع وهو خير الأنساك. اللهم اكتب لنا حج هذا العام يا كريم يا رحيم واجعلها من خيار الخيارات في بيت الله العتيق. حدثنا مسدد وهو ابن مسرح قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عمران أبي بكر وهو عمران بن مسلم قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران بن ملحان عن عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله والسبتع متعة الحج ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه أي التمتع ولم ينهى عنها أي المتعة متعة الحج حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر وعثمان كان لديهم رأي والصحابة قد ناقشوهم في هذا. باب قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي ربحا، يعني أنت تذهب بنية الحج وتنوي أنك تتاجر وتبحث عن عمل وتبحث عن وظيفة هناك وهكذا. حدثني محمد وهو بن سلام البيشندي قال أخبرني ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة ابن أبي ميمون مهران الهلال عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كانت أكاظ ومجنة وذو المجازي أسواق الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. لهذا في مواسم الحج تفسير ولا تقول لي هذه قراءة ابن عباس إنما هي تفسير أي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس أي المتحمسين لدينهم وكان سائر العرب أي باقيهم يقفون بعرفات. فلما جلس في عرفات لماذا الحمس أهل قريش لا يقفون بعرفات؟ لأن عرفات ليس من الحرم بل هو من الحل. وربنا جل جلاله عن أي حاج أو معتمر لا يكون حجه حتى يجمع بين الحل والحرم حج أو عمره. يعني لو فرضنا كنت في مكة وأردت أن تحتفظ تذهب إلى الحل ثم تدخل الحرم وفي الحج لما أنت هنا يعني لو كنت في مكة وردت أن تحج أين تذهب؟ تذهب إلى عرفات اللي هو الحل حل عرفات. أهل مكة ما كانوا يذهبونها لا يذهبون إلى عرفات يقول نحن أبناء الحرم نحن أبناء الله فلا يذهبون إلى عرفات. ماذا نزل قول ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي من عرفة لا من المزدلفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم اللي هو أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينه يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب باقيهم يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها يفيض إلى مزدلفة. فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي سائر العرب. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي قال أخبرني كريب وهو ابن يعني كريم مولى ابن عباس اللي هو ابن أبي مسلم عن ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت أي المتمتع ما كان حلالا حتى يهل للحج، يطوف بالبيت يحط له عند الطواف بالبيت، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شامة، يعني إما يهدي شاك وإما يهدي سبع بقرة أو سبع بدنة، لأنه المتمتع يجب عليه الهدي والقارن يجب عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه إلا أن يتطوع، ويستحب التطوع تعظيما للحرم وإرفادا لفقراء الحرم. نعم، غير أن لم يتيسر عليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات إلى أفاض منها حتى يبلغ جمع الذي يتبرر به، يعني البر فعل الخير، ثم ليذكر الله كثيرا أو أكثر التكبير ما تكمل والتهليل قبل أن تصبح، ثم أفيض فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، ابن سلمة يفيض من عرفات ويذهب إلى مزدلفة يكثر من الاستغفار، وهناك مكان يسمى بالمشعر الحرام لأنه مكان عبادة وطاعة لكثرة ما يزدلفون فيه إلى الله بالطاعة والتوبة والعبادة. إن الله غفور رحيم أي حتى ترموا الجمرة أي عند العقبة، وهو غاية لقوله ثم أفيض. نعم، باب قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، هذا أفضل دعاء وهو دعاء شامل. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري قال حدثنا عبد الله وهو بن سعيد عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، فهو دعاء عظيم. باب قوله وهو ألد الخصام أي أشد الخصومة والجدال للمسلمين، قال عطاء النسل الحيوان ويهد في الحرف والنسل والله لا يحب الفساد، ولكن ألد الخصام هناك ذنب من الذنوب اسمه اللدود أن الإنسان يكثر المخاصمة، وذكره ابن حجر الهيثمي في كتابه الكبار وقال أن الكبار الإنسان يكون لدودا أي يكثر الخصام، يعني يغضب على كل شيء ويخاصم على كل شيء. وقال عطاء الناس الحيوان. حدثنا قبيصة وهو بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة ترفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم اللي هو كثير الخصومة. وقال عبد الله حدثنا سفيان وهو الثوري، طبعا هذا عبد الله وهو عبد الله بن وليد العدني قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تصريح سفيان من ابن جريج ساق البخاري، وهذا سند فيه تصريح هنا حدثني ابن جريج والسابق عن ابن جريج. باب قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء لشدة الفقر والمرض والأذى، فإنت لا تتصور تعيش هكذا، لا ينال العبد درجته عند الله إلا بالابتلاء. ويقول الإمام مالك يقول من لم يبتل بهذا الشأن فلا تغبطوه، ويعني لا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء، وربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإذا لا بد أم حسيتم هل تظنون أنكم مجرد تؤمة تدخل الجنة هكذا؟ لا، ولما يأتكم لما لنفي الماضي إلى الآن مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما هو الجواب؟ ألا إن نصر الله قريب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خفيفة عند خفيفة يعني كذبوا وليست كذبوا، كذبوا ثقيلة، ذهب بها هناك أي بهذه الآية ابن عباس وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إلا إن نصر الله قريب، فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، قالت عائشة ما عاد الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم تزل البلايا بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم. هكذا فسر السيد عائشة الآية أن هنا وظنوا أنهم قد كذبوا، تريد أن تكون القراءة ماذا؟ بالتشديد، ليست كذبوا بالتشديد، يعني حتى يخاف الرسل أن أصحابهم سيكذبونهم، فكانت تقرأها فظنوا أنهم قد كذبوا متفرة، وهذا اجتهاد منها يرحمه الله تعالى وهي فقيهة مفسرة. باب قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. حدثنا إسحاق وابن راهوي قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون أن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. نعم. فأخذت عليه وأمسكت المصحف وهو يقرأ عن بحر قلبه، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال نزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها في. رواه محمد بن يحيى القطان عن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي جامعهن من أي شيخ أردتم أن يكون شريط لنسكون المأتية واحد وهو الفرد موطن الحرف. باب قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقلي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي، قال أبو عبد الله قال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال ح هذه الاستحويل يحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا يونس وهو ابن عبيد عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والمخاطب بذلك الأولياء، وهذا دلالة على أن الولي لا بد منه في عقد النكاح. باب قوله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي من الليالي، إلى بما تعملون خبير، يعفون أي هبنا. حدثني أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب وهو من الشهيد البصري عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال ابن الزبير وهو عبد الله قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا روح وهو بن عبادة قال حدثنا شبل وهو بن عبادة عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المفسر والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، يعني تجب لها النفقة والسكنة، فأنزل الله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني لو أوصى الزوج أنها تبقى إلى الحول تبقى ويؤجر لها غير إخراج، فإن خرجنا أي منزل الأزواج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنة في وصيتها، أي يعني زيادة على الأربعة أشهر إلى سنة، وإن شاءت خرجت يعني بعد ماذا بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، وهو قوله غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد الزاعم هو عبد الله بن أبي نجيح الله أكبر الله أكبر. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت لقوله تعالى غير إخراج، وقال عطاء أي مفسرا لما رأى ابن عباس إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وطيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها لما جاء الميراث. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقوله غير إخراج نحوه، أي نحو ما روي عن مجاهد فيما سبق. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.